القاهرة تقدم يميش مساء. إعداد دعاء كامل. تقديم ميادة السعيد. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم حلقة جديدة وسهرة يميش مساء. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ضيفتنا الليلة هي صوت دافئ يشبه المحبة، يتسلل إلى القلب من دون استئذان، فالألفة التي يحملها هذا الصوت الرائق تجعلك تشعر بأنك تعرف صاحبته منذ سنوات بعيدة. يميش مساء على مطربتنا الحلوة حنان ماضي، أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. الله أكرم وانت طيبة والمستمعين كلهم بخير يا رب. احنا بنفضل نبدأ بآخر وأحدث أغانيكي، حنين لماضي. تفتكر ان انت اخترتيها أكتر علشان فيها بعض من حروف اسمك، ولا لأنها فيها حاجة شدتك أكتر ومعنى جميل حبيتي تغنيه؟ هو المعنى أصلا أنا ما كنت معترض عليه، بس أما لقيتها كلها على بعضها حلوة ولقيت ناس كتير قوي مبسوطة منها، والحمد لله الغنى كان حلو والحمد لله الميكس وكل حاجة، ساعتها أنا انبسطت بيها. لكن أول ما سمعتها على فكرة ما كنتش عايزة أغني المعاني دي، المعاني دي بقى أنا كبرت عليها بقى وكلام ده، فقالوا لي لا ما يتناسبك برضو، واحد ما بتسمعيش صوته ولا شفتيه قبل كده وفجأة سمعتي صوته وجال. بالعكس حلوة قوي. أما لقيت بقى جماعة حواليا كده قلت خلاص ولا هي حلوة كده. طيب قولي لنا برضو حنين لماضي، ممكن نعتبرها أنها بداية لمشروع ألبوم جديد إن شاء الله في الأفق؟ يعني إن شاء الله في كذا أغنية بنحضر لهم وكلهم إن شاء الله إن شاء الله تعجب الناس. حسن زكي الشاعر وهو الملحن برضو، وربنا يسهل يا رب ويعجبوا الناس يا رب إن شاء الله. طيب من الحنين بقى نروح لحنين الذكريات الحلوة في شهر رمضان، وطبعا أكيد ليك ذكريات حلوة كانت في بيت العيلة زمان في أيام الطفولة الحلوة ومع بابا وماما والأسرة الحلوة كلها، تفتكري إيه منها دلوقتي؟ أفتكر منها بنحب بابا قوي، وبابا كان قعدته معانا عشان هو كان فرقته من كلثوم فمبنشوفوش خالص، فهو يجي واحنا نايمين واحنا ننزل وهو نايم فما كناش بنشوفه، ففي رمضان كانت الفرصة الوحيدة لانه اجتمع معانا في السفرة. فهو دايما كان يبتدي وبيحب الشاي قوي، الشاي ده عنده يعني حاجة مقدسة، فاللي ينبسط منه يشرب شاي معاه على الفطار. لا لا على الفطار اول ما يبتدي اول حاجة، فانا ايه بقى مبسوطه قوي ان انا بقى بابا بيديني جايزه، ويا ريت ما عمل كده. اول حاجه حطيتها بقى بالشاي يعني اكتئبت، بعدها ما بقتش اهتم ان هو يديني الجايزه الحلوه قوي دي. بس بقى ده مشكله الشاي دي عند بابا ايام اما كان 67 والدنيا كانت بايظة خالص وما كانش فيه شاي ولا سكر فالدنيا كانت صعبة قوي قوي قوي. بابا كان يعني بالنسبة له موضوع ان الشاي ده موجود بيشرب بالعشرة وعشرين عشرة وعشرين كوباية في اليوم، ده حاجة لا وحبر عارفة يعني تقيل قوي وخمسة ستة معالق سكر فيه، لا صعبة حاجة تعدل المزاج بالظبط يعني. أيوة مزاج الصعيدي ده صعب قوي. لا أنا نقول بالهنا والشفاء يا رب يعني يا رب. طيب ايه كمان ممكن ان كنتي وانت صغيره تحبي تدندنيه وتغنيه من اغاني رمضان الحلوه اللي كلنا اتربينا عليها وعارفينها؟ رمضان جانا حاجات حلوه، مسلسلات رمضان كانت في الراديو كانت لذيذه قوي قوي قوي، كان تتر ورده وكان في تتر عبد الحليم. تفتكري المسلسلات تقريبا ليهم او اي حاجه منها؟ وكان صفاء بالسعود وسيد مكاوي، رضا رضا رضا بند بند بند رضا بند البرنيطه، رضا بند وعمل زيطه وعمل زيطه، رضا بند لان المفتاح في الحيطه ولبن اتدنها. معلش مش فاكره الكلام. الله لا الله. اتفضلوا شاي اتفضلوا شاي، وهقول باي باي وهقول باي باي باي باي باي باي باي باي باي كده لذيذه. لا بجد حلوه جدا. جدا، بس واضح ان انت كنت بتحبي من وانت صغيره تترات المسلسلات وخاصه مثلا الادعيه الشهيره دي. تخيلي. لا بس سيد متكوي كان رهيب، كان تتراته بتلزق في الدماغ بسرعه. طب احكي لنا حاجه عنها كده، ايه التتر اللي لسه ما هو ده اللي لسه قايله لك ده سيد ده ده سيد متكوي ليه؟ وفاكره الاعلان تعريري ده هات لي ري هات لي ري ده نفس الحكايه. لا في اعلانات هو راح فين؟ راح عند خوفه في الهرم دورنا عليه ما لقيناهوش. لا الاعلانات زمان كانت لذيذه قوي قوي. دي حاجات كلها حلوه، لكن برضو ما حاولتيش تغني اغاني رمضان العاديه غير التترات؟ يعني لو اغاني حلوه بتسمعيها برضو في الراديو عن رمضان وفرحه رمضان بهجته الحاجات دي؟ لا هو في طبعا بالذات التواشيح بتاعت رمضان، وفي كانت الف ليله وليله، كانت جوجو نبيل الله في الراديو برضو. لا الراديو كان لذيذ قوي قوي قوي قوي وما زال على فكرة. طب واخبار الفوازير ايه؟ طبعا شريهان رائعة مش ممكن، اما بالذات شريهان في فاطمة وحليمة على فكرة لعبت كمانجا فيها وغنيت كورال معها. ده كان محمد الموجي الله يرحمه. دي كانت اول اعمالك عازفة؟ كنت اول ما ابتديت اخرج بره المذاكره بقى وانتبه ان في ناس بتشتغل وبتجيب فلوس، فاصحابي بقى قالوا لي تعالي معانا ورحت معاهم التسجيل ده. كان يحيى الموجي صديقي، وكان بابا هو طبعا الله يرحمه اللي عامل التتر، هو عارف ان صوتي حلو، فكلنا عشان ما كانش فيه وقت وكان الحاجه بتتعمل بسرعه علشان يلحقوا رمضان بعد بكره حاجات لسه احنا بنفس السيستم على فكره. بس فما فيش كورال يلا خشوا غنوا، يعني التتر ده مغنيه انا ويحيى الموجي وياسر عبد الرحمن وتامر حسين والله يرحمه وكذا حد بقى. بس كانت تجربه حلوه، تجربه جميله يعني. يعني انا كل ما بسمع فاطمه وحليمه و لذيذ قوي قوي قوي. وحكاها الراهوي على القهاوي والصبايا خلف منظرة وشمشية في الليالي الأن ليلة بعدها ليلة عايزين بقى نرجع معاكي تاني ونقول حنان ماضي، دخلتي درستي في معهد الكونسيرفاتوار وتخصصتي في آلة الكمان، رغم ان احنا نعرف ان انت كنت بتحب البيانو، فايه الحكايه؟ ده ضحك عليا بابا عمري ما هنساه، وفي حاجات كتير قوي عمري ما هنساها بابا مش بسامحها فيها، منها دي انا بحب البيانو قوي. ليه بقى؟ لانه كان في بيتنا كل البيوت زمان لازم تلاقي فيها بيانو، يعني اي حد من قبل سنة 50 يعني 30 ولا 40 بيوتهم لازم فيه بيانو، لازم الام تقعد تلعب بيانو، لان ما كانش فيه مباهج او يروحوا دلوقتي زي حفلات ما كانش الكلام ده، الحفلة ام كلثوم يوم الخميس مش اكتر من كده، فهم كانوا بيعرفوا يعزفوا في البيوت وبيعرفوا يسلوا نفسهم كويس، فالبيانو ده طلع في البيت موجود وانا صغيرة راح طعن طعن طعن طعن كده. ده على فكرة الضرب العشوائي ده اللي بيشكل النغمات عندك، انت شايفاه دوشة بس هو بالنسبة للطفل لا مش دوشة، ده بيعمل حاجة جواه. جميل، من هنا انت بدأتي تحبي البيانو، لكن لما جيتي تدخلي المعهد وتدرسي فيه ليه اتجهتي للكمان؟ بابا لقاني بقى قال ايه جايب مدرسة لاخواتي، فقال لها ايه رأيك؟ قالت له اهتم بدي. قال لها ايه ده والباقيين؟ قالت له دي بتعمل من غير ما اقول لها. قال لها طيب، راح واخدها اللي هو انا يعني. أيوة. وراح جايب لي كمانجة صغيرة وقال لي لو عزفتي اللي انا هقول لك عليه ده هخليكي تخش المعهد وتعزفي بيانو. طيب وبعدين؟ عزفت اللي هو عاوزه، عزفت السلم والأربيج، ودخلت المعهد في نص السنة. دخلت للعميد والراجل وافق عليا، يعني ده ممنوع اصلا، فدخلت له المكتب عملت كده قال اوكي دخلت المعهد. وقعدوا بقى يضحكوا عليا، السنة الجاية هتاخدي بيانو، انت بس تحطي رجلك في المعهد وخلاص. عشان كان صعب على فكرة زمان ان انت حد تقبلي كده بسهولة في المعهد. وكان صعب انك تختاري تحبي تعزفي على ايه، ولا لقوكي في الكمان احلى فانت كمان اتجهتي؟ لا، الاختيار ده بيشوفوكي انت بتعزفي على الاله وصوابعك شكلها ايه، زي الباليه. الباليه ما ينفعش حد فوق سن معين يخشه، لازم يكون سن صغير ولازم يكون الحوض بتاعه واسع، دي حاجات مهمه قوي. بيشوفوا الهيكل شكله ايه، فوافقوا لقوا صوابعي مناسبه اوكي، ولقوني بعزف لهم اصلا فقالوا اوكي قوي قوي. بس وقعدت بقى بيانو فين بيانو فين بيانو فين. فكان أستاذي نبيل غنم ربنا يمسيه بالخير يا رب قال لي انت مصدقة؟ ده خلاص انت بقيتي كمانجة، تقبلي الأمر الواقع. أنا قال لي من هنا خلاص. قعدت بقى كده 3 سنين لغاية ما عرفت أطلع صوت من الكمانجة. الكمانجة في أول 3 سنين بتزيقي، البيانو على طول بتحطي صوابك على البيانو تسمعي صوت حلو. لكن الحمد لله نقول ما شاء الله كنت عازفة ماهرة بالفعل يعني، وبرعتي وسافرتي. أيوة. دول كتيرة تعزفي فيها مع الأوركسترا المعهد. أنا اتخرجت امتياز، بس هي الفكرة إن أنا يعني دي بقى المقادير بتاعت ربنا. انت بتقعدي تذاكري وتعملي حاجه وفي الاخر ربنا بيتخرج كده على جنب يقول لك تعالي هنا في الحته دي، مالكيش عيش في الحته دي. وده اللي حصل والله. انا كان طموحي في الكمانجه حاجه تانية خالص غير يعني اعزف بقى وسوليست بقى واعزف مع الاوركسترا بقى وبتاع وبيتهوفن وموزارت، انتهى بقى خلاص. وبصيت لقيت نفسي بعمل حاجه تانية خالص، بغني. تمام، عايزين نوصل بقى لنقطة الغنى، ولكن خلينا أقولك إن اختيار الموسيقار عمر خيرت ليكي إنك تغني دويتو غنائي في تتر مسلسل اللقاء الثاني مع الفنان علي الحجار، هل يعتبر نقطة تحول بالنسبة لك من عازفة الكمان الماهرة البارعة فيه ليه إنك تشق طريقك في مجال الغنى؟ دي ربنا، لأن أنا ساعتها كنت بعزف كمانجا في السيشن ده، قاعدة بعزف كمانجا يعني اللقاء التاني، كمانجات اللي انتو سمعناها دي انا بعزف فيها اصلا. استاذ عمر قال لي ممكن تغني لغاية ما علي يجي؟ قلت له اوكي. قالوا لي صوتك حلو. قلت له يعني هم بيقولوا، بس انا ممكن اوكي اعمل لك جايد يعني. قال لي عايز اشوف شكله ايه. دخلت غنيت، الله يرحمه سيد حجاب جه قال الله خلوها معانا، وعلي جه الله صوتها جميل خليها معانا. اعجبوا بيكي جدا. كلهم ده ربنا والله. يعني كون ان ربنا يخليهم يقولوا ده ده ده ده انا يعني مش عارفه اقول ايه يعني. اكيد كنت فرحانه جدا يعني. طبعا دي حاجات ربانيه، حاجات ربانيه انك تعملي مع الثلاثي ده حاجه ويقولوا عارفه. دي انا لغايه دلوقتي عارفه في حاجات انا بقديره على فكره. ولكن بنقدر نقول ان أعمالك الغنائية رغم أن هي يعني معدودة ولكنها بصمات وعلامات في حياة المطربة حنان ماضي. كل الأعمال الحمد لله لها صدى جميل وعشق في قلوب مستمعيكي، لكن برضو أعتقد أن أنت برضو إنسانة بتعتني باختياراتك، فإيه معاييرك فيها؟ سيبك الاختيارات ولا معايير ولا مطبوضة، مش كده خالص، برضو ربنا. بمعنى أنا زي ما أقول إيه، أنا اتجوزت ياسر عشان حبيبة سيدي، وبرضو أقول أنا اتجوزت ياسر عشان نعمل الأغاني دي بس خلاص. نحن وفتح عيني على جنة الإنسانية، نحن وفتح عيني على جنة الإنسانية، والناس سوا بيعيشوها بطيبة وصفوانية. احنا خلاني تسقب لظهري ويروي يصفى لظهري أحلاني تسقب لظهري ويروي يصفى لظهري ويلالي ظهري وجوهري لكل ناسي وليا أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية والناس سوا بيعشوها بتيبعوا صفونية يا دنيا مهما تغري غيري مسيرك تمري يا دنيا مهما تغري غيري مسيرك تمري وبعد مري تسري نفس العفيفة الغنية أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية أحلم وفتح علي على جنة للإنسانية والناس سوا بيعشوها بتيبعوا صفونية طيب برضو انت كنتي انت والموسيقار عمر خيرت وايضا الموسيقار ياسر عبد الرحمن عملتوا اعمال حلوه لكن كان فيها نوع من الهارموني معاكم لا مش كده وبس لا ده لا سيد حجاب والابنودي جميل وطاهر البرندالي وابراهيم عبد الفتاح ورضا امين ومدحت العادل لا هتعدي شعرة كلهم واحمد فؤاد نجم فوق ده كله لا ده بصي انا بعتبر نفسي ولله الحمد زعق لنبي الحمد لله هاخدك برضو لجانب آخر بعودتك للحفلات دار الأوبرا وحفلات أخرى في مهرجان الصيف مثلا في مكتبة اسكندرية يعني العودة الجميلة ديت لنشاط الحفلات إزاي شايفاه من خلال صدى جمهورك ليكي حبيتي قد إيه مثلا أنا كنت بخاف وقفة المسرح دي بالذات كانت بالنسبة لي كأنك حط حجر على قلبي بالذات أول حفلة طلعت فيها أقسم بالله كان عندي مغص فظيع في بطني لدرجة أن أنا قلت يعني يا جماعة أنا بطني وجعاني مش عارفة أغني من كتر بطني متكلبشة كده ونفسي مش عارفة أخده كويس عشان أغني كويس من الخوف عشان بقالي كتير قوي ما وقفش قصاد الناس تعالي شوفي آخر حفلة عملتها الحمد لله هو تدريب مواجهة طول الوقت مع شوية انك تنامي شوية حلوين الموضوع ده بيروح مع انك انت عارفة ان اللي جايين دول حابينك فثقة بتحسي ان الموضوع ربنا هو اللي سايقهولك انت ملكيش يد فيه خلاص طيب نقدر نقول انت يعني مجدة وبارعة جدا في غناء تترات المسلسلات بنذكر لك قصة الامس على نار هادية اسيا واللي حصلت يعني يمكن احسن تتر غنائي عن جوائز دير جيست اعتقد في 2013 ده حقيقي الحمد لله انا اللي احلم تلخص دنيتي في سطرين لكن الحقيقة في ناس حياتها بتضرب في اتنين في ناس بيوقفوا ويقدروا فيه اللي مش قادرين ما ماتوش صحيح واتكسروا لكن بيتهم فيه حاجات تموت وتشوف عينينا هواي وبنيض غصبت عننا ببداي حاولت عيش وما همنيش بس بعد سنين بصيت لروحي في حاجات تموت وتشوف عينينا معقولة في إنسان طبيعي نقسم نقسم للدرجة دي الدنيا بتغير وتفرق ناس نفس الملامح إنما لا مش نفس العين بيكي برضو لرمضان وذكرياته الحلوة. بس دلوقتي بقى طقوسك مثلا في يوم رمضان 2017 بتعمل ايه؟ لا والله الطقوس ما افتكرش انها تبقى طقوس غير ان هي اكتر ان انت هتصلي اكتر الحمد لله يا رب، هتقري قرآن بزيادة، هي دي اللي انا بحرص عليها الصراحة. لكن بقى حكاية الكنافة والقطايف والكلام ده ما بقاش زي الاول، غير انك لما بتتعزمي عند حد بتلاقيهم، فبكتفي بالعزومات الصراحة لأن كتير قوي الحمد لله. الحمد لله ربنا يكتر من حبايبنا بيعزمونا طول الوقت، فأنا ما بكتهدش أن أنا أعمل أكل في بيتنا غير بسيط، ما أعملش أكل اللي هو ما بحبش المطبخ ودخول المطبخ لا في الحر، لا في الحر ابعديني عن المطبخ. طيب لو في غير أوقات الحر أنت من الناس اللي بتحب تعمل أكلات حلوة؟ أنا بصي خدي من ايدي كوباية شاي ما حصلتش الشاي برضو الشاي لا بس شاي بقى بجد حلوة مش تقيل بقى بس انا فعلا الشاي بجميع انواعه والله لا مش بهزر بتكلم جد، انا احسن واحدة تعمل شاي وكل الانواع، وعندي بقى يعني افق بقى وتخيل الشاي بالتوت، شاي مش عارفة اللي هو الأرل جراي، شاي باللبن، شاي باللبن بالقرنفل، شاي بالقرنفل، شاي باللبن بالزنجبيل، وشاي بالحبهان، ده بقى شاي باللبن بالحبهان اللي هو اللي بيسموه في الخليج كرك، أدوائك بس كوباية شاي باللبن ده مش ممكن، هتبقي يعني عارفة زي القهوة اللي بتاخديها في المغربية أو كوباية الشاي دي الشاي يعني لا وبنكهات، يعني انا بحب الشاي اللي بنعناع ده بقول لك ايش، وبالذات بالليل شاي بنعناع بالليمون لا بيقول الشاي بنعناع ما يخليش في القلب اوجاع، فهل المثل ده صحيح؟ حقيقي ده بيخلي لك النعناع بيعمل لك بهجه والله العظيم زي الشوكولاته بالظبط، يعني انا بنبسط قوي. دقتي القهوه بالزنجبيل والحبهان؟ لا انا دقتها بالحبهان بس الزنجبيل لا بالحبهان بزياده وزنجبيل وبلبن حلوة؟ لا أدوائك القهوة دي هتنبسطي قوي. طيب أرجع لك برضو تاني وأقول لك أنت بتحبي تاكلي إيه بقى عموما من أكلاتك الحلوة اللي تحبي تلاقيها على الفطار، يعني عموما سواء اتعزمتي مثلا تحبيها لو لقيتيها أو حبيتي إنها حد يعملها لك، خلينا نقول كده. الشوربة لازم شوربة، أي شوربة، وسلطة، وياريت ما يكونش فيها بصل عشان نعرف نصلي، وفراخ واللحمة بقاش ليا نفسي ليهم قوي يعني، بس ياريت يكون الخشاف باللبن، البلح باللبن، يعني لو الثلاثة دول موجودين خلاص انتهى الموضوع. برضو سهراتك في رمضان ممكن تكون شكلها ايه؟ تحبي تروحي فين تسهري في رمضان؟ لا ما بسهرش خالص خالص، ما تحبيش السهر؟ لا لا لا لا، ده بالذات رمضان ده يدوبك تفطري وتقعدي تقري القرآن وتستني لغاية العشاء ما يدن وتصلي العشاء، ولو قدرت تصلي التراويح تعمليها وبعد كده تاخدي هدنة شوية وبعدين ترجعي تقري القرآن تاني. لا لا ده اليوم ما بيعدي بالطريقة دي ببقى مبسوطة جدا. المطربة حنان ماضي بتحلم بإيه لعالمها هي في الغناء؟ إيه الحلم الجميل اللي ممكن يعني يغذيكي أنت فنيا وحابة أنك تعمليه في المستقبل إن شاء الله؟ والله في الأفق دلوقتي مفيش أي أحلام، هي الفكرة أن أنا أقدر أستمر في الحفلات لأنها اللي بتساعدني أكتر، والكم أغنية اللي أنا يعني يا رب يعجبوا الناس هم دول اللي في بالي، هل ما زلتي هتحرصي في نشاط مثلا نقدر نقول هيكون بعد رمضان لحفلات جديدة ممكن تتعاقدي عليها قريب في المجال الجاي مثلا أو في المستقبل القريب؟ إن شاء الله الأوبرا إن شاء الله. علاقتك برضو ببنتك حبيبة بتعملي إيه أكتر معاها؟ بتشاركيها إيه في حياتها؟ ويا ترى هي كمان بتحب الغنى زي كده مثلا والآلات الموسيقية الحاجات دي؟ حبيبة فنانة جامدة جدا وصوتها حلو، بس أنا مش عايزة تخش المجال، مش عشان أنا خايفة عليها هي كسوفة خالص، ممكن تغني لوحدها لكن تيجي تغني قصاد حد تخلي تتكسف. وصوتها حلو. صوتها رائع، أحلى مني ومن أبوها كمان. والله بس انا عشان كسوفها ده ممكن يبوظ الدنيا، فعشان كده انا خليتها تتجه انها تبقى في بزنس احسن. المطربة حنان ماضي ليكي تجربة حلوة كده في الأعمال التطوعية اللطيفة، غنيتي أغنية جميلة لمستشفى بهية اللي هي بتعمل توعية دايما ضد مرض سرطان الثدي، وكانت الأغنية بعنوان لسه جميلة. وعرفنا أن أنت كنت في إحدى الحفلات الحلوة ليكي، وكانت في صديقة يعني هي برضو دعمتيها في مرضها الخاص بسرطان الثدي وغنيت لها الأغنية الحلوة دي لسه جميلة. تفتكري بقى الأغنية دي كانت إيه يعني حكايتها معك؟ هي بصي كان وليد عبد المنعم الشاعر، وكان في غادة اللي هي كان الحمد لله ربنا شفاها وعافاها الناجية من هذا المرض، هي اللي تولت أمر الأغنية دي، ووليد كتب الكلام وأسامة الهادي هو اللي لحن، وطلبوني أن أنا أغني معاهم في المشروع ده، والحمد لله الحمد لله كان الحمد لله الحمد لله. انتي لسه جميلة لسه عايشة ولسه حاسة كل حاجة حلوة فيكي ولا فيكي حاجة ناقصة. انتي لسه جميلة لسه عايشة ولسه حاسة كل حاجة حلوة فيكي ولا فيكي حاجة ناقصة. وسط تعبك وسط ألمك كل حاجة حلوة فيكي ولا فيكي حاجة ناقصة. انتي لسه جميلة لسه عايشة ولسه حاسة كل حاجة حلوة فيكي ولا فيكي حاجة ناقصة. فاكرة أول ما اكتشفتي قدي ساعتها خفتي حبيتي تدعمي الشباب الجديد في الغنى، فكان ليكي دويتو حلو مع الشاب المطرب علي الألفي في البنت اللي سهرانة، وقدمتوا فيها دويتو جميل وفكرة حلوة كمان لأنكم تحكوا عن مشاعر البنت اللي سهرانة والبنت اللي هي ممكن تكون سهرانة تفكر في إيه يعني بالمعنى ده. البنات دلوقتي مسمينها أنا البنت اللي سهرانة بجد. يعني تفاعلوا معها أحسن كمان. أنا البنت اللي سهرانة، يعني عيني بيقولوا أنا اللي بتقولوا عنها الكلام ده، اللي في سن المراهقة واللي قاعدين مسكين الموبايلات في ايديهم طول الوقت واللي ما بيكلموش حد احنا كنا عشانها زيهم. بس الفرق بيننا وبينهم حاجة مهمة جدا، ده اللي انا بنصح بيها البنات السهرانة دي، اشتغلوا يا بنات وحطوا همكم في حاجة مفيدة تحسوا فيها بنفسكم. علشان كده كانت هي أغنية فيها رسالة حلوة بتقدميها لكل البنات في السن ده، وبتقول لهم يعملوا ايه في الحياة. ياخدوا بالهم من البنات، بالذات البنات، الأب لازم يقف سبورت لبنته جامد قوي ويقويها، هو أول راجل في حياتها، لازم يحسسها بحنانه والطاغي علشان ما فيه ما يجيش أي حد ياخدها منه كده بكل سلاسة ويلعب بدماغها. إلى البنت السهران بهذا الوقت وبتفكر في واحد كان زمان روحها، لكن ما بقاش كده دلوقت، بقى ذكرى مجرد جرح في جرحها. بتفكر في واحد كان زمان روحها، لكن ما بقاش كده دلوقت، بقى ذكرى مجرد جرح في جرحها. وبترتب دولاب وحدتها بالوحدة، وبتعد الصحاب ياما بقلها منهم وحدة. بتحكي النوم بشر تنين، إلى البنت اللي في عيونها دموع وشيلة وجع وحنين، إلى الصحية على سرها تعال أهل هنين. هل ممكن تعيدي تاني تجربة الدويتوهات الغنائية زي البنت السهرانة؟ بص، تجربة البنت السهرانة مع علي الألفي عرضها علي، الكلام عجبني قوي قوي قوي عمرو حسن، فالموضوع جه من الكلام، جيبي لي كلام حلو وأنا أغني مع أي حد، لو الظروف دي توفرت تاني انا ما عنديش اي مانع طبعا. ده او فيها ايه يعني، ده ما تبقى الفانز بتاع علي الالفي مع الفانز بتاع علي الحجار مع الفانز بتوعي، انت بتخدمي نفسك مش بتخدمي وبتسرق الغناء والوسط الغناء، وبتخدمي كمان اللي معاكي. وغير كده كمان الموضوع مش انا وانت والكلام بس، لا انا وانت واللحن والتوزيع. دلوقتي التوزيع بقى اهم، التوزيع هو اصبح البطل. ايوه التوزيع بقى اهم. ليه؟ لان التوزيع بيديكي بيعبر عن الكلمه مع اللي انت بتقوليه. لكن لو جبتي واحد موزع ما بيعرفش يعمل حاجه بتديله حاجه مهمه، طب ما ياخدها وينزل بيها. معلومه حلوه ولقيتها لطيفه، ان انت كنت بتعملي الهمهمات او الهامنج في بدايات عملك، بجانب انك بتعزفي في كل الحفلات الخاصه باعمال الموسيقار عمر خيرت، ولكنه كان بيخليك تقولي همهمات جميله حصلت في انت عمري المقطوعه الموسيقيه ديت، وحصلت كمان يمكن في لما الشتا يدق البيبان اغنيه علي الحجار. وعارفه وعارفه كان كل ال عارفه ده انا يا جماعه والله. الهامنج ده ايه اخباره يعني؟ ده كان قبل ما تتجهي لنقطه التحول الحلوه انك تكوني مطربه. كان ايام زي الهوا، ده ايام التتر ده، يعني اياميها بقى كنت لسه بعزف يعني الكلام ده كله انا بقى فعارفه انا عزفت وانت عمري برضو ده برضو نفس الحكايه عزفت كمانجا برضو ما هو كل ده انا عزفت مع عمر خيرت حاجات كتير قوي العطور الساحره الباليه وعملت البخيل وعملت حاجات كتير قوي عزفتها معاه لكن كان واضح ان هو شايف فيكي بذرة الغناء الحلو والصوت الجميل والاحساس العالي بالشكل ده عن طريق الهامنج اللي بيسموه كده في الموسيقيين. أيوة صح الهامنج ده حاجة الهمهمة يعني دي يعني بتبقي أداة من أدوات الملحن والمؤلف يعني بتبقي كآلة موسيقية وده بيدي حاجة جميلة وسط الآلات اللي هو بيألفها وما يكون حاجة كمان مؤلفة تبقى جميلة كمان بالذات في عارفة عارفة الناس كلها دلوقتي يعني علي دلوقتي بيقف يغني عارفة تحت الجمهور بتوعه بيقولوا ببقى مبسوطة عارفة مش عارف ليه متونس ليكي كأنك من دمي عرحتي معاكي وكأنك أمي مش عارف ليه عارفة حاسس إني الأول مرة بشوفك إني بشوفك من أول لحظة في عمري حاسس إني الأول مرة بشوفك واني بشوفك من اول لحظه في عمري حاسس اني ما بتشرب في كفوفك حاسس اني ما بتشرب في كفوفك وانك شجره وظله وميه بتجري مش عارف ليه مش عارف ليه بتونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي مش عارف ليه عارفة فرحة كبيرة وصوت مزيكا في قلبي كأننا حبيبين اتقابلوا بعد فراق فرحة كبيرة وصوت مزيكا في قلبي كأننا حبيبين اتقابلوا بعد فراق ليه فجأة بقيت مستني لوحدي ليه بتكلم واحكي لك واشكي لك همي مش عارف ليه مش عارف ليه بتونس بيكي وكأنك من دمي عرحتي معاكي وكأنك أمي مش عارف ليه وأنا وياكي بحس الدنيا سلام وأمان وإن العالم ما فيهوش ولا نقطة أحزان وأنا وياكي بحس الدنيا سلام وأمان وإن العالم ما فيهوش ولا نقطة أحزان إيدك خليها في إيدي أنا طفل كبير بحس ان انا وانت لوحدينا والكون بستان مش عارف ليه متونس فيكي وكأنك من دمي عرحتي معاكي وكأنك امي مش عارف ليه وقولي لي بتحني لقلت الكمان تاني انك تعزفي مره عليه وعايزه اقول ان انا دلوقتي وانا معاكي في بيتك هنا شايفه يعني آلات الكمان انها حاجه موجوده عندك في البيت ضروري انها تكون طبعا عشقك الجميل يعني دلوقتي طبعا ده لازم عارفه مش هقول لك بتظبط الصوت بس بتعمل لك ثقه ان انت بتبقي عارفه انت مظبوطه ولا لا يعني دي مهمة قوي على فكرة انك تعزفي آلة معرفش انت بالنسبة لك كمذيعة ينفع تطلعي من غير ما تكوني قريالك 3-4-20 كتاب ده طب هتجيبي كلام منين طيب يعني بتغذي احساسك الموسيقي كل ايوة كل دي ادواتي زي ما ادواتك القراية زي ما ادوات الدكتور انه يطلع على الابحاث زي ما ادوات المهندس انه كده في نهاية سهرتنا معاكي حابين بتحية يميش مسا نقولك تحبي توجهيها لمين كتهنئة في رمضان وتقولي له ايه لوالدي يا رب يسعد ايامه وينبسط ومش عايزين حاجة اكتر من كده واحنا كمان بنقولك يميش مسا عليكي وعلى كل عيلتك الحلوة ودايما رمضان تقضوه في لمة وعيلة وفرحة دايما وكل سنة وانتوا طيبين امين يا رب العالمين وعلى العالم كلها يا رب وما ينقص منا حد ونشوف الخير كله يا رب في بعض وما يخليناش نشوف حاجة وحشة أبدا في بعض يا رب مستمعينا في كل مكان وصلنا معاكم لنهاية سهرتنا الليلة في يميش مسا استنونا الأسبوع الجاي والسهرة جديدة وحنكون وياكم مع ضيف جديد يحكي لنا عن حاجات حلوة كتيرة في رمضان ورمضان كريم كنتم مع يميش مسا دعاء كامل ميادة السعيد.